ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم نعم سيدي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم آمين محمد الهمداوي سيدي حبيبي شو صحتك يا بارك الله شعرك عزك الله ربنا يعزك هذه الدائم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لا أمله هو مش أمل أنا ده أمله هو نعم نعم انتي ده أما ده على راسي شد بالله إن كان القرآن اللي بينفع الميت فهم شو دول اللي انت قريتهم الله يسترك يعني على مهلة الله يكرمك والنبي يا سيدي ربنا يكرمنا وإياكم الله يفتح عليك الله يتجلى عليك ويديك الصحة يا رب محمود قول له زي ما هي أنا مسكت أه والنبي زي ما قلت كده أحسن أخرق عينك طحور الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أنا هنا أهو يا سيدي أنا هنا معاك ربنا يكرمك بركاته نروح نروح